فهو أقر نؤاخذه بإقراره هو، لكن ما نؤاخذ المرأة بإقرار صدر منه ولم توافقه عليه، لأن هذا يضر بها. نعم. وإن كان وإذا كان إقراره بذلك بعده، أي بعد الدخول، ولو صدقته ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة، فإذا صدقته ومكنته من نفسها مطاوعة فهذا في حكم الزنا. إذا قال أنت أختي من الرضاعة، قال صحيح، ثم بعد ذلك أراد منها ما يريده الرجل من امرأته ووافقت، فموافقتها هذه لا، موافقتها لا يعتد بها، ويجب إقامة الحد عليهما إذا وافقت على ذلك. نعم. وإن قالت هي ذلك، أي قالت لزوجها أنت أخي من الرضاع، إذا قالت أنت أخي من الرضاع وقال هو كذب، لست بأخيك،